ولا وقف بين هذا الطريق وعدم الاختلاط ولو في جزئية واحدة. عدم تميع المفاهيم. ضرورة بقاء الحقائق تابعة لقيه. هنا ضر الصحوة الإسلامية أكثر من غبش والتحديث والنسب. يقول ولا وقف بين هذا الطريق وذاته. ولا حجة ولا معذرة ولا احتجاج بمصلحة. المشغلة بالباطل من كفر أهله. الاحتجاج بالمعاذير الواهية رفع طلب المصلحة الذي عبد من دونه. واحتجاج بمصلحة. فالله رب الناس يعلم ما يصلح للناس ويضع شرائعه لتحقيق مصالح الناس. هؤلاء الذين يقولون نحن جئنا بالمصلحة أقل ما في هذه المقولة أن استدراك على الله سبحانه وتعالى. وهل لأحد كائن من كان أن يستدرك على الله سبحانه وتعالى؟ ما حكم من يستدرك على الله سبحانه وتعالى؟ كفر وردة وخروج عن دين الله سبحانه وتعالى. يقول فالله رب الناس يعلم ما يصلح للناس ويضع شرائعه لتحقيق مصالح الناس الحقيقية، وليس أحسن من حكمه وشريعته حكم الشريعة. من أحسن من الله حكمه. وليس لأحد من عباده أن يقول إنني أرفض شريعة الله أو إنني أبصر بمصلحة الخلق من الله. جعل الذي يقول أنا قد أدركت المصلحة أو قد عرفت المصلحة وهذا الأمر فيه مصلحة جعله على قدم المساواة مع الذي يرفض شرع الله جملة. لأن في الحقيقة دعوة المصلحة ما هي إلا رفض لشرع الله ولكن بصورة ملتوية كالصورة القديمة التي أظهرها المتكلمون في تقديم العقل على النفس. على التحقيق ذلك القانون الذي وضعه الراضي وصار على ضربه من صار على التحقيق هو رد لشرع الله سبحانه وتعالى وتحكيم لآراء البشر الغافلين. نفس الصورة فالذي يقدم المصلحة على كتابه والسنة تماما كالذي يظهر ربه الصريح والواضح للشريعة. كلاهما التقى في النتيجة. كلاهما لم يتبع الهدي المنزل وإن اختلفت صورة الشعار المذكور. هذا رفض ربا مطلقا وهذا تحايل وأظهر حجة وظن أنه بها يستطيع أن يتحايل على حكم الله. وليس لأحد من عباده أن يقول إنني أرفض شريعة الله أو إنني أبصر بمصلحة الخلق من الله. يقول فإن قالها بلسانه أو بفعله فقد خرج من نطاق الإيمان. انظر لفقه هذا السيد. انظر للتفسير. قال فإن قالها بلساني أو بفعلي فلا يصرف أبدا أن يصرح أنني رفضت الشريعة أو أنني أقدم المصلحة على الشريعة. يقولها بلساني لا فالفعل أدل. تأتي معنى هذا عند حديثنا شرط الاعتقاد. فالفعل أدل على التحقيق من القول. فالفعل يشمل القول وزيادة وزيادة برهان وزيادة انغماس ويقين واقتناع واعتقاد بهذه الفكرة التي أظهرها في نفسه أو أظهرها على قوله. قال فإن قالها بلسانه أو بفعله فقد خرج من نطاق الإيمان. ينظر لقوله تعالى في تقرير هذا المشور الذين يسارعون الكفر هي مسارعة في الكفر وليس دخول مجرد في الكفر. وهذه المسارعة مبنية على فساد المعتقدين مبنية على نفاق اعتقادي في قلوبهم مبنية على كره لما أنزل الله فهم بالفعل كارهون لما أنزل الله. مبنية كذلك على كره المؤمنين وعلى حب الله الموحدين. كل هذه الأمور أورثت لهم هذه المسارات، فساروا وهرولوا من الردة والمروك من دين الله. كذلك انظر لقوله تعالى آمنا بأفواههم، يقولون ايش؟ آمنا بأفواههم ولم تؤمن بقلوبهم. هل هذا الوصف ينطبق على أصحاب الكفر الأصغر؟ هل الكافر كفرا أصغر يقال فيه أنه آمن بلسانه وفمه ولم يؤمن بقلبه؟ ما حكم الذي لا يؤمن بقلبه؟ هل يثبت له عبد الإيمان ولو لحظة واحدة؟ هل يثبت له حقيقة الإسلام؟ هل يكون من الناجين من الخلود في نار جهنم؟ آمنا بأفواههم ولم تؤمن بقلوبهم. فالآية ظاهرة الناس الكفر الأكبر المخرج من الملة الموجب لصاحبه الخلود في نار جهنم عياذا بالله. يقول ابن كثير في هذه الآية المجلد الثاني الصفحة 55 أي هؤلاء الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن بقلوبهم، أي أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم أراض خاوية منه، وهؤلاء هم المنافقون. قلوبهم إيش؟ أراض خاوية، ليس فيها ولو ذرة واحدة من الإيمان، خاوية منه، وهؤلاء هم المنافقون. نفاقا عمليا أم نفاقا اعتقاديا؟ أي واضحة أنه النفاق الاعتقادي الموجب لصاحبه ليس مجرد الخلود في النار، وإنما الموجب له الدرك الأسفل من النار عياذا بالله. وهذه الآية آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم تذكرنا بقوله تعالى والقرآن يفسر بعضه بعضا في نفس الموضوع سبحان الله، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ما أنزل إليك وما أنزل من قبل وما حالهم وما فعلهم؟ يريدون أن يتحاكموا إلى من؟ إلى الله ورسوله. نكروه وقد أمروا أن يكفروا به، ولكنهم يا رب أبوا إلا أن يشاركوه في عيده وفي احتفالاته وفي برلمانه وفي تشريعه، وأن يصبحوا جزءا رئيسيا من نظامه. وهؤلاء هم المنافقون. وهذه آية كذلك لقوله تعالى في نفس الموضوع ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك من المؤمنين. شرحنا هذه الآيات شرحا تفصيليا ودللنا من كتاب الله وسنة دينه عليه السلام ومن أقوال أئمة هذا الدين الثقات على أن النفي المذكور للإيمان هو نفي مصحح وأصل وحقيقة الإيمان. كذلك انظر لقوله تعالى في نفس السياق من الذين هادوا. الآية تتحدث عن صنفين، الصنف الأول من؟ المنافقين، تتحدث عن المنافقين. والصنف الثاني من؟ من الذين هادوا أي اليهود. وكفر اليهودي كفر أصغر من كفر أكبر؟ كفر اليهود. ألا أصلا من جلة اليهود؟ لا أدري الذين يقولون والله يلزم على أقوالهم لوازم، والله لو تكلمنا فيها كانت الحكم لازم. كذلك يستمر السياق على نفس الوتيرة وبنفس الطريق ولتقرير نفس الحكم. فيقول المولى سبحانه وتعالى في ذكر أو في تتمة ذكر صفات هؤلاء المعرضين عن حكم الله المحكمين والعارضين، يقول يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وهذه صفة من؟ صفة من؟ اليهود والنصارى. وجعلها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من مسائل الجاهلية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من يهود ومن نصارى من أهل الجاهلية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أنظر الصفة النصارى يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يباعد الاتباع، يباعد المنهج الذي يهواه والذي يتفق مع ما في نفسه والذي لا يكلفه أدنى مؤونة يتبعه ويتمثل به ويظهر للناس أنه في سنة التمثيل. إن أوتيتم هذا فخذوه سارعوا إلى آخر هذه الآية فيها ما فيها فأردنا أن نجيها على وفينا. وإن لم تؤتوا إن كانت الأخرى إذا جاءك الحكم بخلاف ما في نفسك بخلاف ما درست عليه ونشأت بخلاف ما تحب وتهوى فاحذروا ليس يتركوه إنما إيش فاحذروا مبالغة في الاجتناب وفي الابتعاد عن حكم الله الذي خالف أهواءهم وآراءهم فاحذروا. وهذه الآية تشابه آية أخرى في نفس الموضوع في سورة النور وهي قوله تعالى وإذا دعوا والقرآن كما قلنا يفسر بعضه بعضا وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. سمع وإن يكن لهم الحق يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن يكن إلى الأخرى وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. انظروا مذعنين فشلت بكلمة الإتقان في التمثيل بكلمة الخداع مذعن مستسلم منقاد وهو في الحقيقة لا يؤمن لا بالله ولا برسوله وإنما جاء من أجل تحقيق مصلحته ومن أجل هواه الذي وافقه الحكم الشرعي فرحب بالحكم الشرعي لا لأنه حكما شرعيا وإنما لأنه يخدم هواه ويحقق مصلحته. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. انظر الصواعق المنكر انظر الشوك المفرط أفي قلوبهم مرض نعم الله أم ارتابوا نعم الله أم يخافون أن يحيط الله عليهم. هيا لو أنزلت على الجبل الأشم تذكرت لو أنزلت على الجنود لتذكرت ولكن القلوب غان عليها قلوب خاسرة حقا أن يخافون أن يحيط الله عليهم رسوله وهذا الذي كنت فيه خوف من الحق وكره له بل أنصاره أن يخافون أن يحيط الله عليهم رسوله بل أولئك هم الظالمون. هذه الآية التي في سورة النور ختمت بنفس الطريقة بنفس الصيغة بل بنفس الألفاظ التي ختمت بها الآيات الأخرى في سورة النور بل أولئك هم الظالمون. الآية الثانية من آيات المائدة بل أولئك هم فأولئك هم الظالمون. ختمت الآية أنا استشرح هذه الآية بنفس الطريق بنفس الألفاظ التي ختمت بها بل أولئك هم الظالمون فكلهم كتاب كما حياته ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. ثم يمضي الصيام ويستمر في ذكر اوصاف هؤلاء بصوره تأبى على العاقل تأبى على العقل المجرد فضلا عن ان يحتوي هذا العقل كفر من العلم تأبى ان يؤول الكفر والكفر. يقول المولى سبحانه وتعالى ومن يرد الله فتنته فبها لله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وهذه الآية قاطعة للنجاة واضحة أيما وضوح في الخروج من المنزل وفي إثبات الكفر والخلود في نار جهنم بعد هذه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هل هذه الآية بهذا السياق بهذه الصورة يقال في أصحاب الذنوب والمعاصي؟ هل هذه الآية تقال في مرتكب الكبيرة؟ هل مرتكب الكبيرة يقال في حقه أن الله أراد فتنته؟ هل مرتكب الكبيرة يقال في حقه أنك خطاب النبي عليه السلام لن تملك له من الله شيئا. هذا الكلام متى يقال؟ هذا الكلام يقال في الذي عرفت نهايته، في الذي اغلقت عليه ابواب التوبه، فهو حتما ميت على الكفر، والا فليس هناك ما يحول بين العبد والفتي الكبيره وان عظمت، ليس هناك ما يحول بينه وبين التوبه. فكيف يقول المولى سبحانه وتعالى فلن تملك له من الله شيئا؟ مرتكب الكبيره باب التوبه امامه مفتوح، ولا يجري، انتبه، ولا يجري هذا القول ان هذه الايه تنزلت في الكفر الاصغر الا على اصول من؟ الا على اصول الخوارج الذين يقولون الكفر هنا والكفر الاصغر بقولهم هذا وقع في التناقض سبحان الله، فاخذوا بنصيب من الارجاء واخذوا بنصيب من الخوارج، فجعلوا تلك الايه، لان الايه كلها قررنا انزلت معي، جعلوا تلك الايه فلم تملك له من الله شيئا، اي ان امره قضي وانتهى، جعلوها في من؟ في صاحب الكبيره، في صاحب الذنب، وان عظم هذا الذنب، فكانهم يقولون، وهذا لازم قولهم، ان الذي يرتكب الكبيره يقال في حقه فلم تملك له من الله شيئا، رغم ان باب التوبه مفتوح وليس لاحد ان يغلقه على عباده، وان فعلوا ما فعلوا من الكبائر والموبقات. فهذا القول لا يجري الا على اصول الخوارج الذين اوجبوا النار للمرتكب الكبير وجعلوه فيها خالدا مخلدا ابدا. فاصحاب التاويل وقعوا في التناقض، وقعوا في التناقض، وهذا امر بين. وكذلك كل من اول يقع في التناقض، كما وقع المعتزله والاشاعره والمتربية في التناقض، كذلك وقع هؤلاء الأئمة في التناقض، تجوزوا أن تقال هذه الآية على مرتكب الكبيرة ولم تملك له من الله شيئا، رغم أن الآية صريحة واضحة بالكفر المخرج من الملة. ولذلك يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره لهذه الآية المجلد الأول صفحة 485، لم يذكر فيها أي شخص، وإنما قال وقوله تعالى فلن تملك ومن يرجي الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، قال كقوله تعالى، شرح الآية بآية الأخرى، قال هذه الآية كقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الآية في حق من؟ في حق من؟ في حق أهل الصالح، في حق صاحب الكفر الأصلي الموجب لصاحبه الخلود في نار جهنم. فهل يقال في مرتكب الكبيرة انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ هل يقال في مرتكب الكبيرة ان الله عرض فتنته؟ لم لا يجري ابدا الا على اصول الخوارج الذين حكموا بخلود مرتكب الكبيرة في نار جهنم، فيقع اصحاب التاويل في التناقض البين الواضح الذي تفضل لم يخاف بالاسماء والاصفاد. وهناك حاله مشابهه سبحان الله في نفس الموضوع تبين لنا ان هذه الآية لا تقال ابدا في حق المرتكب الكبيرة. هناك اقوال قال الله تعالى فيهم ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول توابا رحيما. فما الذي يحول بين العبد وبين التوبة الا ان يكون كما في تلك الآية ممن ختم الله على قلبه وسلمه فأوجب له الخلود في النار وحكم بأن النبي عليه السلام لا يملك له أي شيء ولا يستطيع أن يهديه فقد ختم الله فيه حكمه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. يقول السيد رحمه الله في تفسيره لهذه الآية في الجزء الثاني يقول فهم هؤلاء القوم يسلكون سبيل الفتنة وهم واقعون فيها وليس لك من الأمر شيء وما أنت بمستطيع أن تدفع عنهم الفتنة وقد سلكوا طريقها ولجدوا فيها طبعا بظلم من أنفسهم بما جنته أيديه وما ربك بظلام عبيد. والفتنة ماذا رب الفتنة ونفسه؟ الشرك والكفر كما عليه الفتنة إذا أطلقت في كتاب الله يراد بها الشرك والكفر الأكبر أن يوجد الفاسدين والذنوب من الله فتنة، أي أن الزين المؤدي للكفر والشرك والنفاق قد يقع في قلوبهم لا محالة، بل وقع واستقر وتمكن من هذه القلوب حتى أوجب لهم أن النبي عليه السلام لا يملك لهم شيء. وهناك نبدأ في هذه المسألة وهذه المسألة تنبيه وتحذير لهؤلاء النفر الذين أشربوا حب الشبهة. إذا ظلت تطرق القلب باستمرار إنه لا محالة إلا أن يعصم الله، إنه لا محالة ويفتح لها القلب وتتدخل هذا القلب، بل ستستقر فيه وتتمكن منه. هذا أمر على غاية مفتوحة، ويوجب العبد أن ينتبه ويحذر في الخوض الشرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء والحق. إذا تتبع الحق بما جنته لما الحق عرض عليك وقرر، ولكنك عرضت عنه وقدمت تلك الشبهات التي لا تساوي المداد الذي فتأتي أنت في يوم آخر وتبحث وتنهز هل هذا الحق فلا تبذل بظلم المسلم. واعلموا أن الله يحول بين المرء والقمر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم، لا والله، بل تصيب كذلك هؤلاء الساكتين المعرضين الذين أشربوا حب الشبهات. فليحذر الذين يخالفون عن أمره بعض أمير. الأمر واحد، أن تصيبهم فتنة. تدري من فتنة؟ الإمام أحمد ومن أهل السنة والجماعة من فتنة الشرك. أخشى إذا رد بعض أمري أن يقع الزيغ في قلبه فيهلك. الإمام مالك نزلها على الذي أراد أن يعتمد أن يخرج من مكانه غير الذي أقام من النبي عليه السلام عند خروجه من المدينة. مسألة فرعية أنزل فيه هذه، وخوفه وحذره الشرك والكفر والجلد والعياذ بالله. لرب أمر واحد من شرع النبي ونحن من يريد الله فتنته الإنسان قد يستمر الشبهات حتى تتحقق في هذه الآية، يصبح لا تملك له يريد تنامه على الشبه، يقول يريد تنامه على الشبه، وعلك إن أنت لم تنتبه، ربما الشبه دخلت في قلبك فلم تكن، نصح عن نفسك. لذلك كان من هدي سلفنا النهي عن مخالطة القلب، مجرد مجالستين كان السلف ينهون عنه، ويعملون ذلك كما قال الإمام أحمد: لعل أحدكم إذا جالسهم دخلت في قلبه بضعة من قصص. يقول الإمام أحمد: فلا يضطر أحدكم بإيمانه وبدينه، قل: لا، أنا على ثقة من نفسي. فالقلوب تريد كلام على ذي الشبه، وعلك إن منك لم تنتبه، فجاهد وقلد كتاب الإله، لا تقلد غيره، فجاهد وقلد كتاب الإله، لتلقى الإله إذا مت به، لقد قلد الناس رهبانهم، وكل يجادل عن راهبه، وللحق نصف بطل واحد، وكل يرى الحق في نفسه. فالمسألة تحتاج إلى وقت معين، الإنسان الصادق الله عز وجل. والله عز وجل يستمر وتستمر الآيات في تأكيد هذا المعنى، في تأكيد الكفر والردة لهؤلاء الخمس من الناس. فبعد قوله تعالى: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ماذا قال بشرقا؟ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أن هذه الآية مرة ثانية تقال في أصحاب الكبائر والمعاصي، صاحب الكبيرة إن عظمت كبيرته الصلاة على خير ومآله إلى خير، وإن دخل جهنم فمآله الجنة. فالتوحيد من أعظم الكتمان، بل قد يغفر الله له كما يكفر صلاح الانفاق. أما الكفر والشرك والنفاق الاعتقادي لا ينفع معه أي حد. أن أصحاب الكبائر أهل العقول يقال فيهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، حتى نقول أن الكفر غرق له وكفر الله لا يجري إلا على أصول الكبائر. الذين أجابوا لصاحب الكبيرة ولصاحب المعصية ولصاحب الذنب أن يخلد في نار جهنم، فيقع أصحابنا الكرام في السماوات الكريمة. ثم تستمر الآيات تأكيدا لهذا المعنى. يقول الله سبحانه وتعالى: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا المعنى قررناه من قبل، وقلنا أن الخسران المطلق في الدنيا والآخرة لا يكون إلا لمن هل الخسران المطلق في الدنيا والآخرة يكون لمن الكبيرة؟ لا يجري إلا على أصول الكبيرة. أن كل من أول كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا بد لازمه التمام، فلا بد لازمه التمام. بعد ذلك يقول ماذا سبحانه وتعالى: وكيف يحكمونك عندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك. وهذا جزء من الآية من قبل تكلمنا فيه بالتفصيل في مبحث أو في جزء العلاقة بين الحاكمية وبين الإيمان، تكلمنا فيه بحث وبينا الأدلة من كتاب الله كنا تبين عليه السلام من حق العلماء اتفاق المحققين أن الكفر المنفي هو أصل، أن الإيمان المنفي هو أصل الإيمان وصحته الحقيقة. يقول سيد رحمه الله في قوله تعالى: وإن أولئك المؤمنين، يقول في الجزء الثاني صفحة 895: فما يمكن أن يجتمع الإيمان، لا يمكن، محال، تلبيس وخداع المسجد، محال. فما يمكن أن يجتمع الإيمان وعدم تحكيم شريعة الله أو عدم الرضا بحكم هذه الشريعة. كل إيمان وهذه الأوصاف. يقول: والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم، انظر أو إيش؟ انظر عاد لمن؟ حدث عن من؟ للمجادلين بالباطل. الذين يزعمون لأنفسهم الحكام أو لغيرهم. هناك فلان يظهر من فلان انه على الايمان، لانه بلغ الايمان في الدرجة الكاملة من درجات الايمان، يظهر لانفسهم او لغيرهم، اشارة لهؤلاء المجادلين بالباطل او لغيرهم انهم مؤمنون ثم هم لا يحكمون شريعة الله في حياتهم او لا يرضون حكمها اذا طبق عليهم. هؤلاء ايش موقفهم؟ انما يدعون دعوة كاذبة، وإنما يصطدمون بهذا النص القاطع: وما أولئك بالمؤمنين. كان الأول سيد رحمه الله: وما أولئك جعله وهو بالفعل كذلك نصا قاطعا: وما أولئك بالمؤمنين. هذا فقط من فقه هذا السيد رحمه الله كما في الشهداء. من فقه ماذا قال؟ وهذا النص هنا في هذا الموضع يطابق النص الآخر، يفسر القرآن بالقرآن، وهي الطريقة المثلى في تفسير السبيل. يقول: وهذا النص هنا يطابق النص الآخر في سورة النساء. ما هو؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شرح هذه الآية في المائدة: وما أولئك المؤمنين، شرحها وفسرها بآية النساء: فلا وربك لا يؤمنون. هذه الآية أخذت منا نصيبا وافرا، وبينا فيها أن الإيمان المنفي ان هو اصل الايمان صحته وحقيقته هي ايات بعضها في هذه الآية وما أولئك بالمؤمنين تذكرنا الآية الأخرى وهي قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله ونذكركم بكلام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع لأنه شديد الصلة بقوله تعالى وما أولئك بالمؤمنين قال رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الأول صفحة 50 قال ومنها في هذه الآية المتنازعة قال ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه هذا الرد الكتاب والسنة من موجبات الإيمان ولوازمه فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان إذا انتفى الحكم بالشريعة انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه العلاقة فلازمين. لا يتصور ان ينفك احدهما من الاخر في حالة الاحوال فاذا انتفى ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه ولا سيما خاصة يقول ولا سيما التلازم بين هذين الامرين فلو تصورنا ان هناك شيئين بينهما علاقة لازمية خاصة التلازم يكون في اوجه وفي قوته وفي شدته بين هذين الأمرين بين الإيمان والحكم والإيمان والرحمن يقول ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين العلاقة متبادلة من هذا وذاك علاقة فرضية فإنه من الطرفين وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر إذا انتفى الحكم ما عند الله انتفى الإيمان لابد وإذا انتفى الإيمان انتفى الحكم عند الله ولا كما انتفى الإيمان من قلوبهم بالكفر والظلم والنفاق انتفى الحكم في أرض الواقع في بلادهم إذا قوله تعالى وما أولئك بالمؤمنين في هذا السياق قاطع في إرادة أي شيء الكفر الأصغر أم إرادة الكفر الأكبر في إرادة الكفر الأكبر المخرج من الملة الموجب لصاحبه السيفة في الدنيا والخلود في نار جهنم في الآخرة الحديث إن شاء الله بقية مع النحو الثاني يتركز حول ذكر هؤلاء القوم الخارج في السلسلة للتخمير بقوله شرع الله، ثم ذكر بعض الصفاتين. والذكر الأول كان يتحدث من ذكر صفات المعرضين عن حكم الله المتقدمين غيره ورأينا كيف أن سياق الآيات يأبى صورة واضحة أن يصرف أن يؤول هذا الكفر من الكفر الأصغر. ورأينا كيف أن هذا التأويل أولا يوقع أصحابه في التناقض الجليل الجليل، ثانيا هذا التأويل يفسر النص ويشوشه ويحرفه عن معناه الذي صرحت الآيات به منذ اللحظة الأولى. كذلك أن هذا التأويل يؤدي هذا الإباح إلى اتهام كلام الله بالتناقض البعيد وقلة البيان وعدم الخطأ، وهذا أمور بينة واضحة. اليوم إن شاء الله نتحدث عن المحور الثاني الذي يوضح لنا كذلك مفهوم الكفر الوارد في تلك الآيات. مفهوم الكفر الوارد في قوله تعالى إلا أننا قبل أن نشرع في الحديث عن هذا المحور الثاني وبيان الفكرة التي تركز فيها، نقول المحور الأول كان يتحدث عن ذكر صفات المعرضين عن حكم الله المتكلمين غيره، ورأينا كيف أن قسمة الحكم ثنائية، إما إيمان الكفر إما إسلام أو جاهلية إما شرع أو غير. والله عز وجل ذكر لنا صفات أصحاب الكفر الأول. الله عز وجل في المحور الأول ذكر لنا صفات أصحاب الكفر الأول، ذكر لنا صفات أصحاب معسكر الكفر ومعسكر الجاهلية ومعسكر الهوى. فهل ذكر من تلك الآيات كذلك صفات أصحاب المعسكر الثاني؟ هل ذكر في تلك الآيات التي أنزلت عند الحكيم العليم صفات أهل الإيمان، صفات أهل الإسلام، صفات المتبعين للشرع؟ نقول الله عز وجل ذكر لنا صفات المعسكر كذلك، إلا أنه سبحانه وتعالى لم يفصل لنا كما فصل في ذكر صفات معسكر الجاهلية والكفر والهوى، وإنما ذكر لنا صفتين عن أصحاب المعسكر إلا أنهما صفتان رئيسيتان في هذه الأمور، صفتان تنبني عليهما سائر الصفات، صفتان لو وجدت هاتان الصفتان مع الإيمان والإخلاص فباقي الصفات تأتي في الصعيد ويكون أصحابها من الصالحين والناجحين المبشرين بالثبات الدنيا والخلد. وذكر هاتين الصفتين جاء في الآية التي كانت هي النقلة من المحور الأول إلى المحور الثاني. والمحور الثاني يتحدث عن ذكر أن هذا الأمر الذي هو الحكم بما أنزل الله أمر توافر وتداعى عليه الأديان الثلاثة الكبرى. المحور الأول يتحدث عن ذكر صفات المعروفين عن حكم الله المقسمين رائع الدين. المحور الثاني يتحدث عن أن هذا الأمر الحكم بما أنزل الله هو مما توافر وتداعى عليه الأديان الثلاثة الكبرى. إلا أن الله سبحانه وتعالى بعد أن بدأ هذا المثل الثاني في هذه الآية التي نتحدث عنها ضمن هذه الآية ذكرى هاتين الصفتين عن معسكر الإيمان والشرع. يبدأ المحور الثاني بقوله تعالى بصورة مركزة واضحة فاصلة مقررة أن الحكم بشرع الله قاسم مشترك بين جميع الأنبياء والمرسلين من نبي آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أمر اعتقادي من ضمن تلك المسائل الاعتقادية التي لا تختلف من نبي إلى نبي من رسول إلى رسول. وهذا الأمر نحن أشرنا إليه بشيء عند حديثنا عن الوجه الثامن الذي يتضح به أن تلك الآية عامة لكل من قال هذه الكلمة. كذلك يركز هذا المحور على تقرير أن الحاكمية أصل من أصول التوحيد وركيزة من ركائز الإيمان التي لا تختلف من شريعة إلى أخرى من دين إلى أخرى من دين إلى أخرى. يبدأ هذا المحور بقوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. يتحدث الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب المنزل على نبيه إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيين. الوظيفة التي أنزلت من أجلها التوراة هي بعينها نفس الوظيفة التي أنزلت من أجلها سائر الشرائع المنزلين كتاب الله القادم الكريم. يحكم بها النبيون. فالشرائع لم تنزل توضع الوصف ولم تنزل تزيل الجبار ولم تنزل يفتتح بها المجال وتعطل فيها الأحكام والشرائع إنما أنزلت ليحكم بها النبيون. النبيون ومن سار على هديهم وضربهم. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا لأتباعهم. وبعد النبيين من يقوم بإكمال المسيرة؟ من يقوم بتتبع آثار وخطى الأنبياء المرسلين؟ من هم أولى الناس باقتفاء آثار الأنبياء المرسلين؟ من هم؟ أولى الناس باتباع الأنبياء، أولى الناس بتطبيق شرع الله على أنفسهم وعلى الناس هم ورثة الأنبياء، هم العلماء. هنا ذاك الأمر الذي قدمنا به في حديثنا ذكر صفات المعسكر الثاني، ذكر صفات أهل الإيمان، أهل الإسلام، أهل الشرع. كما قلنا في المحور الأول ذكر الله صفات الرؤوس، صفات تلك الرؤوس المثلة، صفات الحكام. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى كذلك صفات رؤوس معسكر الإسلام، يذكر صفات رؤوس معسكر الإسلام، يذكر صفات رؤوس معسكر الشرع الذين هم العلماء أهل الكتاب الذين أوتوا العلم من دون الناس، واختصره الله بهذه الفضيلة العظيمة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للنبيين هذه، والربانيون والأحبار. من هم الربانيون ومن هم الأحبار؟ هم العلماء، والربانيون تختص بالعلماء العاملين، العالم الرباني. فليس كل من تزيى به العلم والعلماء هو عالم. ونحن فصلنا في هذه الجزئية تفصيلا مستفيضا عند حديثنا في مبحث خصائص اهل السنة والجماعة، وتحدثنا عن مفهوم العالم والعلم، المفهوم الصحيح وليس المحرف. وليس السائد اليوم في دنيا الناس، ففرق كبير بين المعلومات وبين المخلصات وبين العلم. وذكرنا نصوصا كثيرة عن تماثيل الصدق في التفريق بين من أوتي المعلومات وبين من أوتي العلم. الأول كانوا يسمونه تاجر علوم، تاجر علوم. أما الثاني فهو المستحق لوصف العلم ويلقب العالم. والربانيون مصطلح خاص لهؤلاء الذين جمعوا بين العلم والعمل، بل المقصود الأساس من العلم إنما هو العمل. وهناك أقوام حرفوا وعكسوا القضية، فجعلوا الوسيلة غاية، فجعلوا الوسيلة غاية، وهذا من أصل الباطل. لا تتعنى إنما أنت تاجر علوم، أنت تاجر علوم. هنا الله عز وجل لما تحدث عن المعسكر الأول يبدأ يتحدث عن المعسكر الثاني، عن أهل الإيمان. والحديث في البداية ينصب على رؤوس هؤلاء الذين حملوا تلك الأمانة، هؤلاء الذين تتطلع إليهم الأعناق في كل مهمة وفي كل واقعة تلوم المسلمين، تلتمس منهم النجاة، وتلتمس منهم قولة الحق، وتلتمس منهم أن يؤدوا تلك الأمانة التي أخذها الله عليهم. فالأمر جلل، الأمر جلل. فهذا العالم قد قام مقام الأنبياء، قد قام مقام خاتم الأنبياء والمرسلين. يا أحمد إنك في مقام الأنبياء، فانظر ماذا تقول. قال تعالى يحكم بها النبيين ومن بعد النبيين والربانيون بأي شيء، بأي شيء ذكرهم الله وخصهم بالذكر في هذه الآية. يقول مولانا سبحانه وتعالى موضحك وهم عليا، قال بما استشفظوا، بما استشفظوا، بما استشفظوا تلك الأمانة التي وصلت لهم، تلك المنزلة التي قدروا بها على سائر خلق الله ورثة الأنبياء. بما استشفظوا من كتاب الله، ليس فقط الاستحفاظ، لا، وكانوا عليه شهداء. فالعالم شهيد على شرع الله، العالم موقع عن رب العالمين. انظر لتلك المنزلة، منزلة لها ما بعدها في الدنيا. لو ان الانسان انصف من نفسه وتدبر لهذا المقام ولهذه الوظيفة ولهذه المسؤولية التي والله تلأ الجبال على أن تحملها بما استحفظوا من كتابه وكانوا عليه شهداء. الله عز وجل اختصهم من دون الناس بالشهادة على شرعه ويكفي لهم هذه الكبيرة وتلك المنزلة. ولكن من أدى الطاعة من أدى الطاعة ثم تبدأ الآيات في ذكر هاتين الصفتين. وانظر للحكيم العليم سبحانه وتعالى اختار صفتين هما المحك الرئيسي في هذا الميدان في ميدان الحكيم. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ماذا تقول هذا الآن؟ ألا تخشوا الناس؟ لماذا هذه الآية بالتحديد هنا؟ فلا تخشوا الناس واخشوني. هذا الصفة الأولى ولا توقف الآية عن هذا الحد إنما تأتي صفة أخرى ومن آية تتم وتكمل موضحة ومكملة وقاطعة تتم. ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فكان لك أن تقيس عليهما واقعة المعاصي. فكان اختصهما الله من ضمن سائر الصفات ليذكر بهما المسلمين والمؤمنين فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآن من يريد أن تقول لماذا الله عز وجل يتحدث عن عدم الخشية من الناس في هذا المقام؟ ولماذا الله عز وجل يتحدث عن عدم شراء الدنيا بالآخرة وشراء آياتي وشرعي بثمن البخل في هذا المقام؟ في مقام الحكم على الحكام بالكفر والردة. لماذا؟ إشارة واضحة أيها العلماء أيها المتحدثون باسم الإسلام، لا تخافوا من أحد، لا تخافوا في الله لومة لائم، واصدعوا بأمر الله وبحكمه وقولوا أنهم كفار مرتدون عن شرع الله فلا تخشوني واخشوني. هذه واحدة. الثانية إياكم أن تؤثروا الدنيا على الآخرة، إياكم أن ترضوا من العيش بثمن البخل وكل الدنيا ثمن البخل في جانب الآخرة. إياك أيها العالم الذي تصدرت الفتوى وصرت علما في رأسه نار، إياك أن تداهن في جنب الله، إياك أن تسكت مجرد سكوت عن تدين الحكم لله. ومن لم يحكم بما أنزل الله مباشرة بعد هذه بعد هذين الصفتين بعد هاتين الصفتين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اصبعوا بها خصاقة عالية. ولا تخشوا في الله يوم القيامة ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ولو كان هذا الثمن مجرد إيثار الجعة والراحة وحب السلام فهذا من شراء الدنيا بالآخرة الذي يعرض عن التدين فقط حبا في السلام. وإن كان من أجهد الزاهدين فهو ممن اشترى فهو مقام الجلال. شاء من شاء وأبى من أبى، حب من حب وكره من كره. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ذكر المولى عز وجل هاتين الصفتين بعد أن ذكر السبب في اختصاص هذه الفئة بتلك الميزة وبتلك الفضيلة. لما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ولكن الله عز وجل يبين وينبه ان الامر ليس تشريف انما هو تكليف. واي تكليف؟ لذلك قال فلا تشركوا به. فهذه المنزله العاليه وهذه الرفعه وهذه الوراثة في الانبياء والمرسلين لها ضريبه لا بد ان تؤدى لا بد ان تدفع. الذي يريد ان يكون وارثا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا بد عليه ان يدفع الضريبه التي دفعها هو بنفسه صلى الله تعالى عليه وسلم. اشد الناس اتباع الانبياء ثم انت هذه هي الضريبه التي دفعها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اشرف الخلق على ربه اوذي وحورب وطرد من بيته ومن اهله وهاجر في سبيل الله. فاين علماؤنا؟ ولكن ونكرر بما أنزل الله ستواجهه هذه المقاومة من شتى الجبهات. وأنه لا بد للمستحفظين عليه. من هم؟ نعطر إله وعلى رأسين وأنه لا بد للمستحفظين عليه والشهداء أن يواجهوه، ليس أن يفروا وليس أن يهربوا وليس أن يلتمسوا لأنفسهم المعاذير والمبررات. والذي يبحث عن المعاذير والمبررات